أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد فايها الاحبة في الله اليوم يحتفل اهل مصرنا احتفالا يتميز بسؤال واضح. انك لن تلقى احدا اليوم الا وسيسألك اهلاوي انت ام زملكاوي. نعم انها عادت للناس اليوم قضية. فإنك لا تمر بسيارة في الطريق إلا وقد رفعت علما يميز إما أحمر وإما أبيض. وهكذا عادت الهوية والتميز ينتسب إلى كرة قطعة من المطاط بين أقدام 22 إنسانا يجرون ويلهثون خلفها. هذه هوية الناس اليوم. هوية الناس اليوم عاد التميز وللأسف عند ضياع الهوية الأصلية عند ضياع أصل القضية عاد الأمر يعود إلى الهواية. فالهوية والهواية لهما سبب وثيق وحبل يمد بينهما. أحبتي في الله إننا بحاجة الى ان يتساءل كل منا مع نفسه من انا وماذا اريد واننا بحاجة لان يتوقف كل منا وبمنتهى القوة مع نفسه ليتساءل من انا فيجيب هل انا مسلم قوي ولكل قول حقيقة فما حقيقة اسلامك وماذا اريد الجنة هذا قولي فما حقيقة طلبك للجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من اهلها. ان هذا السؤال الملح لا يفرض نفسه على بعض الناس دون بعض ولا على بعض الاشخاص دون بعض وانما يفرض نفسه على كل مسلم من حيث كونه مسلما. من انا وماذا اريد؟ من انا؟ صار

وطلب للناس للأمة الرفعة ولم يرج لنفسه أن يرتفع عن الدنيا طرفة عين. كذب كبير نعيشه. نعم، وللأسف الشديد أننا أحيانا نكذب كذبة كبيرة ثم نعيشها ونصدقها. نسأل الله أن يعافينا من الكذب وأهله. نعم إخوتاه، لقد كذب أحدنا أحيانا فزعم أنه ملتزم ثم صدق كذبته فظن أنه ملتزم فلم يزد في التزامه. كذب ظنا أنه شيخ فظن أنه شيخ فصدق أنه شيخ فلم يعمل لطلب العلم ليصير شيخا. اللهم عافنا من الكذب وأهله. إننا بحاجة إلى لحظة صدق مع النفس. اللهم ارزقنا لحظة صدق مع النفس. من أنا وماذا أريد؟ تحديد الهدف وهو صدق، فإن الصدق سبيل الرضا. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اذا صدقت في الدنيا نفعك صدقك في الاخرة. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. نعم اخوتاه، اننا بحاجة لان نتميز حقيقة بالصدق. بالصدق. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكون المؤمن جبانا؟ قال: يكون. ايكون المؤمن بخيلا؟ قال: يكون. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا لا لا يكون. إنما الكذب صفة خاصة للمنافقين. ليه منافقين؟ يقول ربي، وأحق القول قول ربي جل جلاله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الكذب صفتهم، صفة المنافقين. فهل أنت منهم؟ اللهم عافنا من النفاق وأهله. نعم أحبتي في الله، نعم إخوتي في الله، الصدق طلب لرضا الرب فيرضى عنك وترضى عنه. ثم السبيل الثاني: فلا أطيل. السبيل الثاني لطلب رضا الرب اتباع منهج السلف. هذا سبيل طلب الرضا، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك. يقول ربي: وأحق القول قول ربي: والسابقون الأولون. هذه الآية رقم 100 من سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أكرر الآية، يقول ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فضم الله الذين اتبعوهم بإحسان إليهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. انتبه أخي في الله، إن أحدنا يعيش عمره وللأسف الشديد يبحث ويبحث ويبحث، لا يقر له قرار ولا يهدأ له قلب بحثا عن الحق، ويعيش عمره مذبذبا لا يعرف للحق طريقا، رغم ان الحق واضح معلوم الى ابعد حد، واضح